والقضايا في هذا مشهورة. المهم أن الإمام أحمد رحمه الله كان أولا يقول بأن طلاق السكران واقع. يلاحظ رحمه الله أن السكران ينبغي أن نشدد عليه، أن نشدد عليه ونلزمه بأقواله. قال حتى تبينت، يعني حتى تأملت وتبين لي، فرأيت أن طلاق السكران لا يقع، لأنني لو أوقعت طلاق السكران لأتيت خصلتي، حرمتها على الزوج وأحللتها لزوج آخر، فيكون حرم شيئا بلا دليل يعتمد عليه، وأحل شيئا بلا دليل يعتمد عليه، فرجع عن قوله الأول إلى قوله الثاني، وهو عدم طلاق، امشوا معي، عدم طلاق السكران. فانظر إلى الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة رحمه الله، صرح بأنه رجع عن القول الأول إلى الثاني لأنه تبين له. ورجوع الإنسان إلى الحق يعتبر فضيلة، وهو أشد تمسكا بقوله عند الناس. إذا رأى الرجل إذا تبين له الحق رجع، ازدادوا تمسكا بقوله وفتواه. كما أن الإنسان إذا سئل عن شيء وقال لا أعلم وهو لا يعلم، ازداد الناس تمسكا بفتواه وقوله. الشيطان يقول للإنسان أنت إذا قلت لا أدري، قال هذا رجل ما عنده علم وتركوه، هكذا يقول الشيطان للإنسان. لكن الواقع خلاف ذلك، الواقع أن الإنسان إذا سئل عن شيء وهو لا يعلمه وقال لا أعلم، أن الناس يزدادون ثقة بقوله ورجوعا إليه، خلافا لما يوهمه الشيطان لبني آدم. والخلاصة الآن أن المفتي على باب عظيم من الخطر، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم بل كان السلف يتدافعون الفتية. إذا جاء أحد يستفتيهم يقول اذهب إلى غيره، فيذهب إلى غيره ويقول اذهب إلى غيري، حتى ترجع إلى الأول. كل هذا خوفا من أن يضل فيضل، لأن ضلال المفتي ليس على نفسه فحسب، بل على نفسه وعلى غيره، وليس على غيره ممن هو في عصره، بل على غيره ممن هو في عصره وممن يأتي بعده. فالفتوى أيها الإخوة ليست تجارة تباع وتشترى في الأسواق وسلعة ينتهز الإنسان الربح فيها، لكنها خطر عظيم، لأن المفتي يقول عن الله، فليحذر أن يقول على الله ما لا يعلم. وإذا كان في البلد من يفتي سواه فالحمد لله، يقول أنا لا أفتي بهذا واذهب إلى المفتي في البلد، يعني له أن يقول هذا، لا سيما إذا كان يعلم أن المستفتي يريد تتبع الرخص. لأن بعض المستفتين يا إخواني، انتبهوا لهذه النقطة، لأن بعض المستفتين يجي يستفتيك تفتيه ما جازت له الفتوى، وين نروح يا أخ؟ ماذا قلت؟ ايش؟ بعض المستفتين ايش؟ ايش يقول؟ ها؟ بعض المستفتين يبغى رخص؟ انا ما قلت هالكلام. استرح ولا لا يقربنك النوم. بعض المستفتين اذا استفتاك وافتيته لم تصلح له الفتوى ولم توافق هواه، يذهب الى شخص اخر ويستفتيه، ان وافقت الفتوى هواه قال ما شاء الله هذا الموفق للصواب، وان خالفت طلب ثالثا، وهلم جرا حتى يصل إلى ما يوافق هواه. قال العلماء: ومن تتبع الرخص صار فاسقا. من تتبع الرخص صار فاسقا. إذن ماذا أصنع؟ نقول للعامي: إذا أردت أن تستفتي فأنت لست تسأل عن ثمن سلعة أو قيمة السلعة، تسأل عن إيش؟ عن شيء يتعلق بدينك يكون حجة لك عند الله يوم القيامة. فعليك أن تتأنى وأن تنظر من يكون أقرب إلى الحق لعلمه وأمانته وتسأل، وإذا سألته انتهى الموضوع، لا تسأل غيره، لأنك إنما سألته معتقدا أن ما يقوله هو إيش؟ هو دين الله. فانظر أقرب العلماء إلى الحق لعلمه، والثاني أمانته. وإنما اشترطنا الأمانة لأننا نرى أن العلماء ثلاثة أقسام، العلماء ثلاثة أقسام. انتبه يا أخي، وضح. العلماء ثلاثة أقسام: عالم ملة، وعالم أمة، وعالم دولة. انتم معنا؟ كم قسم؟ ثلاثة: عالم ملة، عالم أمة، عالم دولة. طيب، بارك الله فيك. عالم الملة هو الذي يتبع ما جاءت به الملة سواء رضي الناس أم لم يرضوا، لأنه لا يريد إلا إقامة الملة. هذا عليك به، عليك به، استمسك بغرض. الثاني عالم أمة، ينظر ما يوافق هو الناس، وإذا وافق هو الناس ولو كان له حظ من النظر 1% أفتى به. أنتم فهمي معي هذا؟ ينظر ليوافق هو الناس سواء في معاملات الربا أو النكاح أو غيره. الذي يوافق هو الناس ولو لم يكن فيه من الحق إلا 1% يفتي به ويقول مسألة خلافية، ووسع على الناس، خلى الناس يمشون. هذا نسميه إيش؟ عالم أمة، ينظر وش يريد الناس بس ويمشي. الثالث البلاء، الثالث البلاء، وهو عالم الدولة، الذي يقول للدولة: ماذا تريدين؟ أفتي به، فيفتي بالباطل الذي يعلم أنه باطل، لكن فيه احتمال من 100 احتمال أو من 1000 احتمال. علشان إيش؟ علشان خاطر، خاطر إيش؟ خاطر الدولة. صح، صدقت يا بني، علشان خاطر الدولة. ويعصف النصوص ويلوي أعناقها لتوافق ما تريده الدولة. فر من هذا ومن الذي قبله. إيش فرارك من إيه؟ من الأسد. وعليك بالأول، عليك بعالم الملة الذي لا يريد رضا الناس بما يقول، وإنما يريد بما يقول رضا الله عز وجل. أسأل الله يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا، إنه على كل شيء قدير. والآن إلى أسئلة، إذا وقعت إن شاء الله يسهل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يسأل يقول: ما هو الراجح في طلاق السكران؟ وأقول له في الجواب: إذا وقعت المسألة وابتلينا بها أفتينا بما نرى أنه الصحيح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كم باقي يا أخوان؟ وعلى آله وصحبه أجمعين. كم؟ أما ساعتي فقد بقي 8 دقائق. نعم. ثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما صلة القرابة بين سبيعة الأسلمية وبين أبو السنابل بن بعكك، وهل هو محرم لها؟ لا أدري، لا أدري الصلة، قد يكون محرم برضاء أو مصاهرة أو غيره، ما أدري عنه. نعم. ثابكم الله. يقول: شخص بعد أن أتم الطواف والسعي وقبل الحلق أو التقصير أخذ من بعض شعر شاربه، فما الحكم في ذلك؟ إذا كان جاهلا فلا شيء عليه، والغالب أن لا يفعل أحد ذلك إلا إيش؟ إلا عن جهل، لأنه ما جاء إلى هذا البيت إلا لما يقرب إلى الله عز وجل. فهذا الذي طاف وسعى في العمرة ثم أخذ من شاربه جاهلا لا شيء عليه. وسنعطيكم بارك الله فيكم قاعدة مفيدة من كتاب الله عز وجل، خذوها معكم حجة لكم عند الله عز وجل، ألا وهي أن الوقوع في المحرم نسيانا أو جهلا لا شيء فيه، ولا يترتب عليه شيء، لا فدية ولا كفارة ولا جزاء. أعيدها، أن الوقوع في المحرم إذا كان عن جهل أو نسيان فلا إثم فيه ولا فدية ولا كفارة ولا شيء. من أين أخذنا هذه القاعدة؟ من قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. ومن قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. هذا في جميع المحظورات، سواء في الصلاة أو في الصيام أو في الحج. لو تكلم الإنسان في الصلاة يظن أن الكلام جائز، هل تبطل صلاته؟ لا، لا تبطل. الدليل أن معاوية بن الحكم رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعطس رجل فقال العاطس: الحمد لله. الأخ، نعم، قم. ماذا تقول للعاطس إذا عطس فحمد الله؟ تقول أحمدك الله وأنت تصلي. نعم، أسلم. معاوية رضي الله عنه قال له: يرحمك الله. لأن الإنسان إذا عطس وحمد الله قل له: يرحمك الله. قال: يرحمك الله. فرماه الناس بأبصارهم، يعني نظروا إليه نظر إنكار. والالتفات للحاجة جائز، لما نظروا إليه نظرة إنكار قال: وثكل أمياه. تكلم مرة ثانية يقول: وثكل أمياه. فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت. انتهى من الصلاة، فدعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال معاوية رضي الله عنه: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا نهرني، يعني ما أنكر علي بوجهه وعبوسه ولا بلسانه، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال. هل ولم يأمره بإعادة الصلاة مع أنه تكلم والكلام إيش؟ يبطل الصلاة، لكنه جاهل. واضح؟ في النسيان قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ولم يأمره بإعادة الصوم لأنه كان ناسيا. نعم، ثابكم الله. بقي أن يقال: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي صلى ولم يطمئن في صلاته، قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع وصلى كصلاته الأولى، فعاد وقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أمره أن يعيد مع أنه جاهل. قلنا: يجب أن نعلم الفرق بين ترك المأمور وفعل المحظور. ترك المأمور لا بد من أن يعود فيفعل المأمور ولو كان جاهلا، إذا تمكن من إذا تمكن من أن يصحح الوضع. أما فعل المحظور فإذا كان جاهلا أو ناسيا فليس عليه شيء. نعم. يقول السائل: هل يتابع الإمام الذي يقنط في صلاة الفجر؟ نعم، يتابع الإمام الذي يقنط في صلاة الفجر، وإن كنت لا تعتقد ذلك من أجل الموافقة وعدم الاختلاف وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا أتم بقانت في صلاة الفجر فليتابعه وليؤمن على دعائه. مع أن الإمام أحمد رحمه الله لا يرى القنوت في صلاة الفجر، لكن اتباعا لإيش؟ اتباعا لمن؟ للإمام. والصحابة رضي الله عنهم تابعوا إمامهم في أشد من هذا. عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الثالث للأمة الإسلامية كان يقصر الصلاة في منى أيام الحج، ثم بدا له أن يتم الصلاة، فصار يصلي الظهر والعصر والعشاء أربعا، فأنكر الصحابة عليه: كيف يصلي أربعا والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون ركعتين؟ ومع ذلك كانوا يصلون خلف عثمان كم؟ أربعا. كل ذلك من أجل عدم الاختلاف، من أجل الوفاق. فقيل لابن مسعود: يا أبا عبد الرحمن، كيف تنكر على عثمان أن يتم وأنت تصلي خلفه أربعا؟ فقال: الخلاف شر، انظر للفقه، هذا والله الفقه وليس فقه الصغار. الذين يقولون هنا في المسجد الحرام لا نتابع الإمام في صلاة التراويح لأنه يصلي كم؟ 23، لا نتابعه، السنة 11 أو 13. نقول: وهل من السنة المخالفة؟ تابع يا أخي، لا تحرم نفسك ولا تشد عن المسلمين. وأنت إذا تابعت والله ما أنت بآثم، لأن نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى 11 أو 13، لكن هل قال يوما من الدهر لا تزيد على ذلك؟ أبدا ما قال هذا. ومن ادعى ذلك فليتفضل. بل إن رجلا سأله قال: يا رسول الله ما تقول في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأصلي واحدة فتوتر لك ما قد صليت. هل قال له مثنى مثنى ولا تزد على 11 أو لا تزد على 13؟ ولو كانت الزيادة على 11 أو 13 ممنوعة لكان أول من ينبه عليها من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا من البلاء الذي ذكرته في أول كلامي، أن بعض الناس يأخذ بطرف من الأدلة ويدع الطرف الآخر فيضل ويضل. ونحن نقول لإخواننا: بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعكم به، تابعوا الإمام على 23، وإذا كان يزيد إلى 36 تابعوه، أو إلى 100 فتابعوه، هذا هو الأفضل حتى لا تخرجوا عن المسلمين وتشدوا عنهم. شيء آخر: جلسة الاستراحة وهي الجلسة عند القيام للثانية أو الرابعة، هذه الجلسة اختلف فيها العلماء، منهم من قال إنها سنة على كل حال، ومنهم من قال ليست بسنة على كل حال، ومنهم من فصل وقال من احتاج إليها لكبر أو مرض أو وجع الركب أو غير ذلك فليجلس، ومن لا فلا. لكن لو صليت مع إمام يرى الجلوس وأنت لا تراه، هل تجلس أو تقول أبقى ساجدا حتى يقوم ثم أقوم، أو أقوم قبل أن يقوم؟ نعم، أتابع الإمام حتى وإن كنت أرى أنها ليست مشروعة، أتابعه من أجل مشروعية المتابعة. والعكس بالعكس، لو كنت ترى أن جلسة الاستراحة مشروعة وأنه ينبغي الجلوس والإمام ليس يجلس، تعلم أنه لا يجلس، فهل يشرع لك أن تجلس؟ لا، لا يشرع. لماذا؟ لأنك إذا جلست سوف تتأخر عن المتابعة. والمشروع للإنسان أن يتابع. ألم تعلموا أنه تجب متابعة الإمام إذا قام عن التشهد الأول؟ نعم ولا بلى؟